50 languages. 13. تريتن. الأنشطة والأعمال. Aktiviteter. ماذا تعمل مارتا؟ Kva gjør Marta? هي تشتغل في المكتب. Hun arbeider på kontoret. إنها تشتغل على الحاسوب. Hun jobber med datamaskina. أين مارتا؟ Hvor Marta? På cinema. På kino. إنها تشاهد فيلما. Hun ser på film. ماذا يعمل بيتر؟ Hva gjør Peter? إنه يدرس في الجامعة. Han studerer på universitetet. هو يدرس لغات. Han studerer språk. أين بيتر؟ Hvor Peter? في المقهى. På kafé. إنه يشرب قهوة. Han drikker kaffe. إلى أين تودون الذهاب؟ Hvor liker deg å gå? إلى الحفلة الموسيقية. På konsert. هم يحبون سماع الموسيقى. De liker å høre på musikk. إلى أين لا يرغبون الذهاب؟ Hvor liker de ikke å gå? إلى المرقص. På diskotek. هم لا يحبون الرقص. De liker ikke å danse.